فينا وبتجرح فينا مش عارف ليه. بتقطع كل حاجة مش سايبة حاجة وحنحضر فيه. أيام بتجيب أيام وجرح وألم أيام وسنين نتحايل عالليالي وند العالي سمعنا مين. مجرح وبالي دايف ومالي نايف في زمن بفلوس عمر ضايع وكله بايع ناس بتدوس. هتسيبوا الجرح ساعة نروح إذا سكتوا ليه؟ بتحاربوا حتى قدكم يخرب بيتكم جراركم ايه؟ الدنيا دي ليها نارها مفرقة دارها وكله ضاع وبلد تعبت وقاست خلق داست كله اتباع. جرح القلوب بالي تأسيد في العظم بيكسر تكسير وبت تلبس في ابن حلال ولا تلاقي ابن الوزير. أطفال بتموت في عركة بموت في شركة عشان رغيف. أيام بتفوت علينا وجرحة فينا زمن مخيف. إذا العشق في نفسه حالة وفي اشتغالة وضرب نار يا بنت اصحوا فوق للرسالة دي مش ندالة ارفع ستار. خايف قرب تعالى بلاش تتعالى عايزك في حوار ليه راسك مش شغالة الجرح قالة وليه اختار. في الدنيا مفيش طيابة ده احنا العصابة مجالنا فوق والبحر معلموجي مع مبوجي ده ملك السوق. فرحتنا الليلة والعب الدنيا سامقة نفك الشفرة وليه مبوجي عرسنا المورة حرسنا جهتي العصفرة. عايشين في زمن عجايب قلب دايب وصحاب سوق اختار من الف قصة صبية بصة تشوفها تفوق. كان في زماننا واحد قلبه جاحد راح ترفيه طلعهم عليه تلاتة عايزين بياتة ومش سافرين. البت قالت له حفلة وقعدة سافلة وحق يمان كان لسه نهاره صبح وقصد ذبح وده مش انسان. هندور على الحقايق شيء يضايق جرح غدر وعرك مال الزقايق كله سايق فرد سن. يا حبيبي نموت وناش ايام نتحب في السنة اسبوع وحياتنا كلام في كلام ليه كله عايش مخدوع. بنضحى عشان المال ونعدي العمر ديوه وكمان اللي بنمشي شمال وبنسمع مش بنشوف. نضرب بسلاح قتال ومفيش لي ما بينا هدى ناسين كل اللي اتقال شدينا على بعض زنان. الناس في الناس بتبيع وكل الفارق بيته اطفال تقلب تماسيح ما تقولي ازاي دي يا تيتو. وحياتي عندك لو كان ليا عندك خاطر لا تراجع قلبك قبل ما يجي يوم وتسافر. وان كان بعضك شيء متقدر خدني معاك خدني معاك من غير ما تفكر خدني معاك. انت عارفني ويا حبيبي بختار حتى غبت ساعات لازم اشوفك واسمع صوتك. ما تعودتش على جوابك ما تعودتش على جوابك. وده بندق نجم جيله ده فنه دليله مصح الأمة على تيتو ده سلطان ليله سمع ما وقوله جمهور الكمة. حموك جلت إدارة وعاملة غارة علامة مهمة وكلام الشعر الفاجر كله يهاجر مشي اللمة. أحمد بوجي المشاكس أي فاكس حط عليه فرحة كنج الممالك قلبه سالك رب حنين. الكنج معلي سيده دار التيتو ده كعبه عالي أبو هند حمادة مارادونا الناس شافونا سهرنا ليالي. الباشا حاجة مجنونة طلقته مجنونة ده أخويا حبيبي ورجولته بجد علامة صاحب كرامة ده خالد الليبي. رمعتنا وحمو المصري هنقوله صباح سكري في فرحنا مسانا حصري على مصطفى الأزهاري. مثال العبرت بشدة الشفرة حتى رجولة مضمونة ومسانا ده جاي للفارس رب حارس حمو مارادونا. نبعت مسات فظيعة لأحمد سيعة وأحمد برو والنجم ميدو فراشة ده نجم الشاشة ونار بتحرق. عبدو العم ده المقاتل ماهي قاتل أخويا حبيبي. حمو التايسون كفاءة وبحر جراءة وسامي الليبي. حمو لا ترش قريني وضيع عيني ونية سالكة ونقوله سعصى الرويني وعيلة ميمي العيلة المالكة. على بيك بص العصابة وملك الغابة ده أحمد بوجي. فرحتنا ناس سياحة نفضي الساحة وكله يجي